تفضل تفضل. السؤال الأول حديث الواهنة. نعم حديث الواهنة. قرأته ضعيفا. نعم. في كتب محمد بن عبد الوهاب. أيوة. استشهد به. إيه. هل يجوز الاستشهاد به بحكم التمريض بسيرة التمريض؟ يستشهد به مع بيان ضعفه. مع بيان ضعفه. نعم.